جزاكم الله خير. تقول أختي تأخذ الفوائد لا تأكل ولا تشرب بها ولكن تستخدمها في الصابون وما شابه ذلك، فما الحكم شيخي؟ الجواب أن هذا محرم. نعم. ولا يجوز تستخدمها في الصابون، تستخدمها في الإريال إلى غير ذلك، هذا كله محرم ولا يجوز أن تأخذ الربا. فإن كانت قد وضعت مالا وأتى عليه ربا الذي يسمونه بالفائدة فلتأخذ الأصل والربا الذي يسمى بالفائدة وتتخلص منه، لأنه نجس في المستشفيات والأماكن زي ما سألت ولا فين؟ تتخلص منه في دورات مياه المسجد، في الطرق العامة، في الكباري وما كان على شاكلة ذلك، أي نعم، دورات مياه المستشفى إلى غير ذلك.